السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتانجي تشانل أرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس السؤال كم؟ هري إني إن شاء الله كيتا أكام بلاجار برتانيا آن كم؟ انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 13 بلاجرانيا دريبكو تكلم العربية جلد دوا بلاجرانتي قبلس، كذلك صفحة رقم 6 جوجا هلمان إنم. طيب، أولا ما معنى كم؟ ينبرتما أبا أرتنيا كم؟ كم في اللغة العربية معناها برابا برابا كم؟ كم هنا للعدد وليست للثمن؟ كم دي سيني دي بحث عرب انتو نمر بوكان انتو هرجا. لو للثمن كلو انتو هرجا اسمها بكم، نمانيا بكم برابا بكم. بكم الموز مثلا برابا بسنيا، مثال كان بكم هذا الكتاب برابا بكونيا برابا هرجانيا، هذا هو المعنى. طيب، لكن كم للعدد تتبي كم إيتو أنتو نمر العدد. طيب، كيف نسأل بها بجاي مناكي تاتانيا دنانيا؟ تقول مثلا كم بلانج مثل كان كم قلما في الحقيبة برابا بولبن دي دلم تاس، كم طالبا في الفصل برابا مريد دي دلم كلاس، كم أستاذا في غرفة المعلمين برابا جورو ديروان جورو، كم كتابا معك برابا بوكو سمكمو أتو كمو بنيا، كم روبية لديك برابا ريبو كمو بنيا، كم كلمة تحفظ برابا كتك محفل، وهكذا دان بجيتو. طيب، لاحظ فوكس، كم بعدها اسم مفرد، كم إتو ستلهنيا نما مفرد، كتا إتو مفرد بكن جمع، مفرد ستو كتا مفرد، كم قال من، كم كتابا، كم أستاذا، كم روبية تن. كذلك تكون بتنوين الفتح جوجا دنان تنوين فتح، ليس بالضم وليس بالكسر بكن دنان ضم أتو كسرة، لا بد أن تكون بتنوين الفتح، حارس جديد عن تنوين فتح. طيب، كيف الجواب؟ بجيمان جوابنيا، الجواب يكون بالعدد كذلك، جوابنيا دنان نمر جوجا. مثلا السؤال كم قلما لديك برابا بولبن كمو بنيا، الجواب لدي قلم واحد سيبنيا ساتو بولبن، كم كتابا لديك برابا بوكو كمو بنيا، لدي كتاب واحد سيبنيا ساتو بوكو. طيب، لو العدد اثنان تقول كلو نمرنيا دوا كمو بيلانج، لدي قلماني، لدي كتاباني، لدي حقيبتاني، في غرفة المعلمين أستاذاني، ديروان جورو دوا جورو أتو دوا أستاذ. طيب، لو الجواب من 3 إلى 10 كلو جاوبني داري نمرتيغا سنباي سبولو، لابد أن تكون الكلمة بالجمع، كتاح رز جديد دنان جمع بكان مفرد جمع، وكذلك بالكسرة دنجوغا دنان كسرة. مثلا كم قلما لديك برابا بولبن كمو بنيا، الجواب لدي 3 أقلام، أقلام جمع قلم أقلام، وهنا بتنوين الكسر. كتا أقلام إتو جمع داندي سيني دنان تنوين كسر. أقلام، لدي أربعة أقلام، خمسة أقلام، عشرة أقلام. كم كتابا في الحقيبة بربابوكو ديدلمتاس؟ في الحقيبة ثلاثة كتب، أربعة كتب، سبعة كتب، وهكذا. جمع كتاب كتب، كلو كتاب إتو مفرد كتب جمع. مثال آخر شنته لين، كم أستاذا في المدرسة برباغورو دي سكولا؟ الجواب، في المدرسة خمسة أساتذة، خمسة أساتذة، لما جورو، خمسة أساتذة، جمع أستاذ أساتذة، وهكذا. طيب ستقول، وكيف أعرف الجمع؟ كم أكم بلنج مجه منساته جمع؟ الجمع موجود في الكتاب بعد كل درس. جمع إتو أنتو كتكت أدد بكونيا ستله ستياب بلجران، فقط احفظ الجمع هنيا حفل كتا جمع إتو. طيب وهذا هو درس اليوم إتو بلجران يا هرئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات، كلو أدبرتني أنسى لكنتو لزدي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.